بالمعالم الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الدليل الثاني على الوضع لخطوط وضع المصدر لخطوط المتلبس هو صحة الحمل وعدم صحة حمل المصدر على من قضى على الذات التي انقضى عنها التلبس، ما يصح الحمل. هذا الدليل قلنا أسئل عليه السلام. السؤال الأول تقدم، السؤال الثاني كان مفهوم ماذا؟ أنه بعض دغدغ في أصل علامية صحة الحمل وعدم صحة الحمل على الحقيقة والمجال. الثلاث يمثل ضمن ثلاث صياغات للإسئلة يمكن بيان. تقدمت صيغتان، الصيغة الثالثة تدرك منها ما ذكره السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف وحافظه، أن صحة الحمل أقصى ما تثبت هو أن بين المفهومين اتحادا إما من حيث الذات، هذا في الحمد الأول، وإما من حيث الخارج، هذا في الحمد الثالث. ومن الواضح أن الاتحاد بين المفهومين ذاتا أو خارجا كما هو ثابت بين اللفظ ومعناه الحقيقي، ثابت أيضا بين اللفظ ومعناه المجازي، فكما أنه في قولنا الحيوان المفترس أسد، يوجد اتحاد بين مفهوم الأسد ومفهوم الحيوان المفترس، من حيث الذات كذلك يوجد اتحاد في قولنا الرجل الشجاع أسد، يوجد اتحاد بين مفهوم الأسد ومفهوم الرجل الشجاع. فهما متحدان من حيث الذات، وعليه فلا يمكن أن تكون صحة الحمل كاشفة عن الحقيقة، ما دام الاتحاد الذاتي أو المفهوم أو الخارجي والخارجي ثابتا في باب المجاز. هذا حصيلة ما أفاده قدس الله، ويرده أنه مثلث وجود اتحاد في باب النجاة وفي قولنا الرجل اتجاه أسد يوجد اتحاد بين مفهوم أسد ومفهوم الرجل اتجاه لو لم يوجد اتحاد لما صح الحمد ولكن هذا الاتحاد نشعر بمرتكزاتنا الوجدانية أنه اتحاد ذو حماية وعلى خلاف الصف بخلافه في باب الحقائق فإنه اتحاد موافق للصف وعليه ويمكن أن نقول متى ما صح الحمل وثبت الاتحاد بين المفهومين ذاتا أو خارجا اتحادا ملائما وموافقا للطبع وبغير شعور في العناية كان ذلك جديدا على الحقيقة وبهذا ننهي الكلام عن الدليل الثاني على الوضع لخصوص المثل الدليل الثالث هو الأخير أن يقال إن كل إنسان بالإنسان على الوضع لخصوص المتلبس وضع المستقبل لخصوص المتلبس فرجعنا إلى قلب الموضوع ليس الغفلة واحدة الدليل أول تبادل الدليل الثاني ماذا صحة السلعة المنقضية الدليل الثالث هو أن الوجدان العرفي قابل بوجود مضاد بين مثل وصف قائم ووصف قائد فلا يصح أن يقال زيد الآن قاعد وقائم لارتكاز المضاد بين معنى هذين الوصفين ولو كان المستقف موضوعا للأعام كان ارتكاز المذاق الذي نشعر به بالوجدان في غير محله من الممكن أن يكون المقصود من قائم أنه متلبس الآن بكثير ومن قاعد أنه في الزمان الماضي قاعد بينما نحن نشعر بالوجدان بالمراد. هذا الشعور دليل على الوضع لخصوص المسلم، الذي يصير قائم، الذي يصير معنى قائم انه متلبس الان بالخصوص، ومعنى قاعد انه متلبس الان بالخصوص. تكرار هذا الجهد. اما اذا قلنا بالاهم غير علم الشكل الاهم، المنافات ما موجوده، لانه يمكن نقول لشخص واحد قائم وقاعد، قائم باعتبار الان متلبس الان وتلقى على المتلبس، وقاعد باعتبار ما سبق باعتبار حال المتلبس. ثم نشعر بالمنافاه، نحن بلا اشكال نشعر بالمنافاه، فهذا دليل على وضع لخصوص المتلبس. هذا هو الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث وقع موردا لعده اشكالات اكثر منها ثلاثه. الاشكال الاول ما ذكره الشيخ الرشدي اللي حبيب الله رضوان الله تعالى صاحب البدائع في الاصول المعاصر للشيخ، من انه يمكن القول بان المضاد الموجود بين قائم وقاعد يسلم بها في صورة وننكرها في صورة، فنسلم بها لو قلنا بوضع المستقل خصوص المستقل، وننكرها لو قلنا بوضع المستقل. لا أن المضاد موجود دائما وأبدا حتى نستثبت من ثبوت الأبدي أن المضاد موضوع في كل مكان. هذا ما أعتاده هذا في علم الجميع وجوابه أن ارتكاز المضاد بين قائم وقاعد لا يمكن لأحد الدغدغ فيه والتأمل فيه، فإن كل إنسان عرفي يشعر بوجدانه بهذا المضاد، ولا معنى لمقالة الرشدي ان هذه المضاد موجودة على تقدير وغير ثابت على تقدير الكلام. كلا، هذا الكلام باطل. نحن نشعر بوجود مستحكم للمضاد، وهذا الشعور يكشف عن وضعه المستحكم، وإلا لما كان لهذا الشعور مبرر ومصحح. هذا الشعور الأول على هذا الشعور. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الخميني قدس الله روحه الشريف. أن المضاد بينما قاف قاف وإشكال الوجود شعور بالمضاد فرع تكبر معنى قارن قاعده الدون عند إحضار المعنى في الذهن فالمضاد تسوق بين ماذا وماذا تتحقق ما دام لا شيء في الذهن لا معنى في الذهن وما دامت المضاد وما دامت شعور بالمضاد متوقفا على استحضار المعنى في الذهن نقول ان استحضار المعنى في الذهن بنفسه تبادل هو تبادل لان تبادل المعنى من اللفظ ليس الا عبارة عن استحضار من الذهن إذن أمم الشعور بالمضاد قولين ما هي فرق هذا فرق ليس هذا والأمر إلى بعد شعور الناس دليل حلم في مهار شعور بالمضاد دائما موقوف على التبادل هذا حسب من هون الاراضي اللي حولنا تصير لما قال في مهد الشعور بالمضاد هذا ما افاده قدسته ويرده ان الشعور بالمضاد وان كان موقوفا لتحضار المعنى لكنه يقرر على استحضار المعنى بثلة كتاب يعني الجنان لا يتوقع لقال المعنى بثلة كتاب استحضار المعنى بثلة كتاب لكتاب المطلوب ان المطلوب من القادر استعنا بشكل مفصل فيما يتجلى المعنى هو ابدا ليس استقرار من هنا بعد هذا الثالث عن الاشكال الثالث كثير ان يقال بان الشعور بالمضاد بين معنى قائم وقائد مثلث لكن لعل هذا الشعور بالمضاد لم ينفع من وضع قائم وقاعد بخصوص المتلبس وإنما نشأ من كثرة استعمال قائم وقاعد فأمكثرة الاستعمال سبل للعنف دخل أخ نبعي وبين حالة الدنيا فيقل أخ بين قائد بين حالة الدنيا هذا يسلم بين الذي ومحاسة لدك كثير سبب لدخول بالنساء وإذا قلت ما مره يتطع نقائد مره لتطوير خالق لك هذا هو الإسلام الخالق وهو بالسلم هذا يرحبات الكثير موجود يهد منها بسم الله أن شدة الأم إذا سلمت كانت سببا لحصول الوضع التعيني فهذا هو المطلوب فإن الوضع التعيني من شدة الأم المدلل سفر الإسلام وقاسية شرف الأم كان ذلك تسليما لحصول الوضع قال أنا الوضع العين الوضع التعيني هذه أدلة ثلاثة أفضل على ثلاثة أدلة ثلاثة على الأدلة الفطور المتفقدات فهذا الحدث يفتح عن قضية أسال المتفقدات كل أن ليس مؤيجا وهذا المؤيجا صار من ضراره ولكنه شيء لطيف وقد تمسك برواية ابن سبرمة الوارد في من له زوجات ثلاث بنتان كبيرة وواحدة صغيرة وأرضعت الكبيرة الأولى الصغيرة ثم أرضعت الكبيرة الثانية الصغيرة يعني الصغيرة الثانية ما أنا معنى الصغيرة واحدة هي الصغيرة أيضا أيضا الصغيرة أيضا أيضا يسأل رأي يبدو قد استبرم الرأي أقول له في تحرم قال تحرم الصغير قال تحرم ماذا الكبيرة الأولى ثم سئل عن الكبيرة الثانية قيل له ان ابن سبرمة حرمها ايضا الكبيرة الثانية انتهى خان قال اذن حرمها لا تحرم الكبيرة الثانية انت لا تحلل الكبيرة شاهد ما يحكي هل الموحد قول الكبيرة الثانية بقوله فأما يحرم فيه فأنها حرمت ابن الغفور كيف ما تقول أنت ارضع يعني زوجتك ابنته يعني ياه ابنته صغير يعني صغير من يريد صار ابن حين أراع الكبيرة الثانية أخير خير غير خيرته فأنت الكبيرة الثانية أربعة أنت لا زوجة أربعة بساط وكلمة زوج وضع كلمة ابن كلمة هو للعام واللي يرجع من ربيع الثاني أبعث مرض الجوه يتفى الصغير وعلى وقت الزرق بعد بينما الغمام ينقل فلما تزرق يعرف على الصغير هذا معناه على أن الإمام لا يرى طبق المستحق وضع المستقبل لا بأس هواية لطيفة هذه ونفس يعني خرج من الحقيقة لا يعني الإمام جحد ينفي يقول لم ترضع زوجته أرضعت فليس لم ترضع زوجته إذا المستقنع يضيح للمستقنع إذا كنت تفتح لكفاء الزوجي عندنا أنه القرآن الكريم رتب أحكام أنه على عنوان الزوجي أم الزوج أم الزوج هذا مرضوع في القانون فإن على هذا الأسفل الصغير أروضي وإذا جاءت أن يرضع حتى يرضع كل زوجي بينما الإمام يرضع عليها أم زوجة لا على أي خلف الرواية انظروا له إلى أرضنا إلى الله إن أرم زيح يا أرم غيرة فأرع أما أهلهم ثم أرعتها امرأة لأخرى فقال ابن سبرنا هذا كان حاضر في المسجد لا ما حاضر معه فقال لا ما حاضر صحيح فقال ابن سبرنا حرمت عليه الجارية وامرأتها جارية مصرية وامرأتها فقال أبو جحا عليه الصلاة أفضح من سبرنا حرم عليه جارية وامرأة التي أرضعتها أول أما الأخيرة لم تحرم عليه كما أرضعت ابنته إنما أنا أرضى الله محيدا لا دليل لأن في ابنها قال في أبي قال ابن في حضرة ونورة ذلك هذه مؤلفة دلالة على أي حال إن السيد الخوئي أضاف ذكر حجر آخر ما تقول هو بالشكل الخوئي المتلسل أي صغير قال إن كثير أدرس أن أنظر لأجل جسره لا يجب عليه من يلقى عليه ولا يجب له أن يجب له ترفع ولا يجوز وضعها وأحسن تجيح نفسه فهذا دليل على وضع مؤيد كما هو جعله مؤيد هذا مؤيد لكون المستق موضوع أن يتفوت إذا كان موضوعا للأعاء يلزم المرأة بعد طلاقها يصدق عليها زوج وإذا يصدق عليها زوج يلزم وجوب الإنفاق عليها جواز النظر إليها جواز وضعها بعد ما أدري إذا بالإسراء لكن ما ظهر بالإختيار إذا بالإسراء بالإختيار بالإختيار إذا كان الزوجة ما تفوت المدار لها أنا بكر ولكن الله يقوم بالسعيد من الممكن عدم ترتيب الآثار تسهيل لا من وضي أن تكون بل قبيل الخاص لا يكون رواية كثير على هذا ما يأتي روايات كثيرة بأنه من طلع يسكت كثير عنا أبدي لا يرد للروايات يعني بحيث تلك الآثار ما يرد لو لم تنهى الروايات موجودة بس نحوّد هذه الروايات ولعل نحوّد هذه الروايات باب دليل وضع مضبط